بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وما سمعنا. يقول السائل: إذا كانت الزيادة عن 11 ركعة جائزة فما هو الدليل؟ بارك الله فيكم. ذكرت الدليل، ذكرت الدليل، ثلاثة أدلة عندنا. الدليل الأول زيادة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر، وهو أنه صلى كم ركعة؟ 13. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا ليس بالسهل. وثالثا قوله صلى الله عليه وسلم وهو أقوى الأدلة: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى.